كنت قلت للشيخ محمد فقال لي قال لي وضع حضرتك بس ما كنتش اعرف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله دي المحاضره رقم 2 في محاضره مقارنه الاديان. المحاضره السابقه يا اخوان تكلمنا عن ليه اصلا بدات مقارنه الاديان، لان اصلا الهدف الاسلام جه علشان ينشر التوحيد في العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جه دعا الوثني عبد الصنم، دعا اليهود، دعا النصارى، دعا الغير مؤمن بالقيامه، ودايما كان الهدف نشر الدين. وهدف الصحابه ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم نشر الدين، مش مجرد ان انت قاعد في بلدك بتتعلم فقه وخلاص وتتعلم اللي حواليك، وان كان ده لازم لان المسلم مش مجرد شهاده وتطبيق، لكن ما بيتوقفش الهدف ان انت قاعد كده، لا انت عندك حق ربنا سبحانه وتعالى هداك ليه، فلازم تنشره للاخرين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كرس حياته للدعوة إلى الله عز وجل ولهداية الناس، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ودي أفضل وظيفة ربنا اختارها للبشر، اختارها لخيرة البشر للأنبياء، اللي هي الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله مش مجرد تتعلم دين زي ما قلنا، لأ، إزاي تدخل حد في دين؟ لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. تخيل يعني ان الله عز وجل هدى بيك واحد بس، دايما الاخلاص السابق لده كله، مش مهم تبقى معروف، مش مهم مين، ممكن كلمه منك واحد يهتدي بها بعد سنين. تخيل ان في واحد اسلم على ايدك، وهذا الشخص اسلم ب 1000 او 2000 او 10 او 20، متخيل دول كلهم هتاتي يوم القيامه وده كله في ميزان حسناتك؟ كانك بالظبط بتروح لربنا، ممكن ميزانك مش جامد بس تلاقي موازين اضافيه، رايح بمليون حسنه وتلاقي جاي لك 100 مليون حسنه. بعكس ان واحد قاعد يصوم ويصاد وواوا، وان كان ده مطلوب لكنه اتى بعمل فقط. لذلك سيدنا ابو بكر فضل كل الصحابه، مش بس بعمله ولا بس باخلاصه، ده في 6 من 10 مبشرين بالجنه في ميزان سيدنا ابو بكر، كل الصحابه وكل الامه في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فرقم واحد الاخلاص، رقم اثنين وانت بتدعو لازم تدعو على بصيره، يعني لازم تتعلم. الله عز وجل لما جه يخاطب اهل الكتاب قال قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، تحتج عليهم بكتابهم، لان هيجي في وقت يبقى عنده الشيء ويقعد يجلك ويكذبك. انت لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما اتوا ليه في حكم الزنا وقالوا ان عندنا التوراة مش عارفين الحكم، وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه يعني لو حكم لنا بأخف مما في التوراة، حكم التوراة هي الرجم والحكم موجود لحد دلوقتي، لو حكم بأخف نقول حكم بيننا نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحكم ده في التوراة، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار الكتب فبدأ الحبر يقرأ وحط إيده على إيه؟ أي رجم، أو هي أعداد يعني تأتي في صفحة كده، حط إيده عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا احتج عليهم بإيه؟ كتابهم. هكذا النصراني هو بيجادلك بيعمل لك شبهات اسلاميه احيانا بيحتج باشياء بتقف انت امامها، انت مش تعرف كل حاجه، لكن الاغرب ان الحاجه دي عنده. لو انت عارف ان هي عنده قلت له دي عندك هيقوم ساكت، عشان النقاش يبقى في شيء منطقي، مش شبهه وشبهه وشبهه وشبهه وحياتك تستهلك في شبهات فاضيه. انت مش هدفك تقعد ترد على شبهات، ولا هدفك تتجادل وتبقى مشهور، انت هدفك تدعو الى الله وباكثر الطرق. اقصر الطرق ان يبقى عندك علم بدينك كويس ومركز انت عايز ايه، وعندك علم بالتاني، ومش مجادلة وخلاص انت كتابك فيه وفيه، انت عايزه يوحد ربنا. خليك في المهم، الله عز وجل لما جه يتكلم مع سيدنا عيسى ركز على ايه؟ الكتاب ده مليان سخافات، مليان سخافات بمعنى كلمة سخافات كتابه، ممكن تقعد طول النهار تضحك وتستهزأ وتمسخر اللي قدامك بيه، لكن الله عز وجل ركز على ايه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنتوا بتقولوا ليه هو إله؟ التركيز على الألوهية، توحيد الله عز وجل، فأنت برضه لازم تكون مركز. التركيز على إيه؟ أنا عايزه يوحد ربنا، يبقى لازم أقول له اللي عندك غلط. لأن في هنا حاجات أنت ممكن تقعد في أناشيد جنسية كتير، في حاجات آيات يعني قتل شنيع كتير، في قصص كأنك بتشوف ألف ليلة وليلة، ممكن تقعد طول النهار تتكلم في ده، بس ده لن يهدي شخص. تكلمنا المرة الفاتت وقلنا ان كتاب النصارى واليهود المؤمنين به اسمه الكتاب المقدس. قلنا الكتاب المقدس ينقسم الى عهدين. الكتاب ده يا جماعة اسمه الكتاب المقدس، ينقسم الى عهد قديم يعترف باليهود وعهد جديد زائد القديم يعترف باليهود والنصارى. مفيش اتفاق على الكتاب ده، مفيش اتفاق على الكتاب ده. في يهود مؤمنين بسبع اصفار بس في الكتاب ده، السفر زي جزء القرآن كده عندنا، مؤمنين بسبع اصفار، الخمسة بتوع اللي بينسبوه من سيدنا موسى زائد سفر اسمه القضاء وسفر اسمه يشوع. وفي يهود مؤمنين بال 39 سفر، 39 سفر، وعندك 27 سفر اللي هم منهم اربع اناجيل وشويه رسائل كده، ده اسمه العهد الجديد، كتاب النصارى. كتاب النصارى في سبع اصفار طوائف مسيحيه لا تعترف بيهم. يعني لما تيجي تناقش نصراني، هو انت ايه يعني؟ الكتاب ده مش ثابت، الكتاب ده مش ثابت عند كل النصارى. الكتاب ده اللي انا ماسكه 39 زائد 27 ده 66 سفر. في سبعة كمان بيطبعوا لوحدهم او ممكن تلاقوهم في كتاب مقدس لوحده، بقينا بنتكلم في 73 سفر. في ناس بقى عندهم 80. الكتاب مش ثابت، الكتاب مش ثابت. فاول حاجه لما صرنا نكلمك، الكتاب المقدس من عند الله. انهي كتاب مقدس؟ انهي كتاب مقدس؟ 66 ولا 73 ولا 80؟ ده رقم واحد. وقلنا ان هي بتقسم، ادي كتاب مقدس بيبقى عندهم 66 و73 و80. هقول لك كل طائفه بتستخدم ايه. تمام. كل طائفه بتستخدم ايه وايه اللي خلى كل طائفه ما توافقش على الاسفار دي. ده الكتاب المقدس. وفي طائفه من اليهود عندهم سبعه بس، مش معترفين بالباقي، يقول لك الباقي ده كله تخيف، مالناش دعوه بيه. قلنا ان الكتاب المقدس كتاب الاسفار دي زي الاجزاء، وعندهم حاجه اسمها اعداد اللي هي زي الايات عندنا. لما بتيجي تقول زي ما بقول ايه، افتح الجزء العاشر الربع الاول، هو بيقول حاجه تانية خالص. او افتح سوره كذا الايه كذا، هو هنا بيقول لك ايه. مثلا في الاسفار المقدسه عندهم اسفار موسى، التكوين، الخروج، اللاويين، العدد الاثنين، تكلمنا المره فاتت عن اسباب التسميه، نشيد الانشاد كذا. قولوا بكل بساطه تكوين 7-9، يعني سفر التكوين اصحاح 7 عدد 9. عندهم اناجيل، انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا، دول اربع اناجيل. والباقي حاجه اسمها شويه رسائل كده لواحد اسمه بولس. متى وين؟ متى ولوقا ومرقس ويوحنا، دول الاربع اناجيل. لوقا وايه تاني؟ مرقس يوحنا، هم اربع اناجيل بس. طب انا سمعت مره واحد برضه قال لي قال عندهم الاناجيل ديت ما يقارب حوالي 111. في اناجيل محرفه ما تعرفوش بيها، هم بيقولوا عليها محرفه. يعني دي الاساسيه عندهم؟ لا، دي اللي في الكتاب ده. ده اللي موجود في الكتاب ده. وعندهم رسائل لواحد اسمه بولس ورسائل بطرس، وعندهم حاجه اسمها اعمال الرسل، وعندهم حاجه اسمها سفر العبرانيين، وعندهم حاجه اسمها رؤيا يوحنا. ده الكتاب المقدس. لما بتيجي تناقش واحد هتناقشه من كتابه. الكتاب ده ايه اللي وصله لكده؟ ان احنا اتكلمنا عليه بهذا الوضع. لما تعرف تاريخ المسيحيه هتفهم ليه الكتاب ده وصل لكده، وليه الاختلافات اللي انت شايفها، وليه 66 وليه 73، وليه في حاجه اسمها ارثوذكس، وليه حاجه اسمها بروتستانت، وليه في حاجه اسمها كاثوليك. عشان تفهم هديك حاجه المسيحيين بيستخدموها في الكنائس، هي دي خلاصه الخلافات ونشرحها. حاجه اسمها قانون الايمان المسيحي، اكتبوها، اكتب القانون ده، لان هو اللي هنشرح في الفاظه، وهتشوف ان كل خلافات المسيحيه هي مصفينها، كل ما يحصل خلاف يضيفوا كلمتين. الايمان المسيحي اول حاجه، مقدمه قانون الايمان، نكتب كده باللفظ، دي بيقولها في الكنائس يا جماعه يحفظوها العيال، مخالفه للكتاب المقدس الكلام اللي هنقوله على فكره، دي حاجات يعني، لكن هو ده اللي مؤمنين بيه بيحفظوه. واللي كان بيخالفه كان بيتقتل، كان بيخالف كلمه منه كان بيتقتل، كان بيتنفي. اول حاجه المقدمه اسمها صلاه نعظمك يا ام النور، اسم الصلاه كده، دي مقدمه لقانون الايمان باللفظ كده بين قوسين. ام النور اللي هو قصدهم السيده العذراء، سيده مريم ابنه عمران. بيقولوا كده باللفظ نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا أم النور الحقيقي. الحقيقي يقصدنا هي أم مين؟ أم المسيح. هم بيقول المسيح إله فبيقول المسيح نور. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة. والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. مخلص العالم يقصده إن هي ولدت المسيح يعني. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ومليكنا المسيح. يا سيدنا ومليكنا المسيح. فخر الرسل. ومليكنا. المسيح. فخر الرسل. إكليل الشهداء. تهليل القديسين. ثبات الكنائس. القديسين. قديسين. زي الأولياء عندنا كده. زي التوصفية. ثبات الكنائس. ثبات. وغفران الخطايا. نقطة من أول السطر. نبشر بالثالوث القدوس اللي هو عضو من الأب والابن والروح القدس. وننشرح كل حاجة من دي يعني. مبشرين بالثالوث القدوس لاهوت واحد. واحد ايه؟ لاهوت واحد. وننشرح يعني ايه لاهوت ويعني ايه ناسوت دلوقتي. لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ده كده مقدمة لقانون ايمان. الكلام اللي قلناه ده يا جماعة جه نتيجة خناقات وآلاف الشهداء. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. امين. ده اسمه مقدمة قانون الايمان. الكلام ده يا جماعة ما تعملش على بعد خلافات وهنعرف المجامع المقدسة ازاي قالوا ليه قالوا الكلام ده. قانون الإيمان بقى. قانون الإيمان ده هو اللي كل الطوائف المسيحية على خلاف بسببه. يعني كل كلمة مختلفة يعني طائفة مختلفة. كل كلمة مختلفة يعني طائفة مختلفة على طول. نفس القانون هو ده. كده كان مقدمة. ده المقدمة. ده ليه عمل ده كده؟ لأن طلع واحد قال إن العذراء دي إنسانة عادية وإن هي بس إنسانة طاهرة. قالوا لا اصبر إنسانة عادية إزاي؟ نعمل قانون وكل يلتزم بغصب عن اللي خلفوه. أول حاجة دي ولادة الإله ومقدسة وأم النور. ده عندهم بيلزموا بعض بيه اكتر من الكتاب ده نفسه. دي اتعمل ده عشان واحد طلع قال السيدة العذراء دي يعني واحدة كويسة خلاص. سيدة ممكن تكون سيدة طاهرة ومحترمة بس قالوا لا دي ام الاله. شوف اللفظ حتى ام الاله ولدت الاله. حتى انت في الالفاظ اللي عندك ام النور الحقيقي القديسة ولدة الاله. يعني زي ما انت شايف الكلام. شوف بقى قانون الايمان ده يا جماعة. اكتبوا قانون الإيمان المسيحي. القانون الإيمان ده لو انت فهمته كويس ممكن تحتج بيه توفيرا للوقت تحتج بيه على اي مسيحي. لان المسيحيين يا جماعة بيكذبوا كتير. الأساوسة والعاديين اما لجهل في كتير ومنهم أميون في كتير مش فاهمين الموضوع ده هتقابله مش فاهمين فعلا يعني مش بيدف. في كتير كدابين بيستغل ان انت ما تعرفش. عايز تزنقه افهم ايمانه. عايز تزنقه افهم ايمانه. ايمانه في الكلام اللي هنقول ده. يعني تيجي تقول لك لم يلد ولم يولد يقول لك يا عم لا الاله ما بيولدش. احنا قصدنا ان هو بنوة روحية. مثلا كلمة زي كده. زي ما تقول ابن النيل. ممكن مسيح عشان يخلص من نقطة انت بتقول فيها لم يلد ولم يولد. يقول لك واحنا قلنا ربنا بيولد. شوف بقى هما بيقولوا ايه. ده ايمان. اللي هنقوله ده تحطه في عينه. المسيحيين لو لقاك مش عارف بيهرب منك وبيكذب عليك وبيبقى بيكلمك بإيمان أحيان إسلامي نتيجة إنهم عشان بيكلمك بإيمان إسلامي فأنت مش هو مش شايف خلاف. لازم تقول له لا يا حبيبي أنت إيمانك ما بيقولش كده. اللي عندك بيقول حاجة تانية خالص. اللي انت بتقوله ده اللي احنا اللي بنقوله مش انت اللي بتقوله. قانون الايمان المسيحي. القانون ده يا جماعة نتيجة مجامع كتير وخناقات ودماء كتير قوي. كل لفظ فيه اتحط بعد مجمع لالاف القساوسة او مئات القساوسة علشان يقرر حاجة معينة. اللي كان بيخالف كان بيتقتل. قانون الايمان المقدس عندهم. نبدأ بالحقيقة. نؤمن بإله واحد. بالحقيقة. نؤمن بإله واحد. الله الآب. ضابط الكل. ضابط. الكل. خالق السماوات والأرض. ما يرى وما لا يرى. يبقى بالحقيقة نؤمن بإله واحد. الله الآب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. كده كأننا نتكلم على الله. كأننا بنتكلم كده على ربنا وخالق السماوات. ولحد دلوقتي الآب عندهم يا جماعة لو جيت تشوف في صفيه هو يقصد الله عز وجل إلى موسى. اللي هتشوفه بعد كده ده بقى بدأنا نشعر. حتى في القرآن نحن أبناء الله وأحباؤه. هنشوف هما ليه بيقولوا البنوة، لأن عندهم لفظ البنوة في ألفاظ عندهم غير عندنا. لما تيجي تقول قدوس عندهم غير عندنا، كلمة الله عندهم غير عندنا، روح الله عندهم غير عندنا. مش كل واحد يقول لك لفظ أنت عندك بيقول يبقى زي اللي عنده. لازم الحاجات دي إن شاء الله لو في وقت هننبه ليها. انت بتناقش مع مسيحي خد بالك وهيقول لك كلمة الله، فتقول له ايوه المسيح كلمة الله. قول له كلمة الله يعني كان بكلمة كن. عنده كلمة الله معنى تاني خالص. فما توافقش وخلاص. وافق مع الافهام. كلمة الله اللي هي كذا. روح الله اللي هي الله عز وجل القى في الروح عن طريق ملك الروح اللي هو جبريل. لانه هو هياخد اللفظ من لسانك عشان يبني عليه. فهم القرآن الله عز وجل لما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن. إذا كان بكلمة إيه؟ كن. طب ليه الله عز وجل قال وكلمته؟ تكريم يا جماعة. زي ما تقول بيت الله أو بنعت فيه ناقة الله. ناقة الله سيف الله. إن الحاجات تيجي كده ده تكريم. طب ليه ربنا قال كلمة الله بس؟ يعني تشريف سيدنا عيسى لانه كل خلق بالكلمه، انت بكلمه الله. هم عندهم الكلمه، احنا عندنا دي مش كده. عندنا الله عز وجل له كلمات لا متناهيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمه الله هي تشريف، لكن هو كان بكلمه الله. كن فيكون. هو عنده كلمه الله حاجه ثانيه خالص. عنده روح الله حاجه ثانيه خالص. عنده لفظ القدوس حاجه ثانيه خالص. هنشرح الحاجات دي وانت ازاي بترد على النصراني في الحاجات دي، لان دي شبهات مهمة في العقيدة وبيلقوها على المسلمين والعوام. وانا قابلني قريبا الناس الشبهات البسيطة دي لناس عوام. صاني قاعد معاه، هو طبعا عارف ان المسلم مش فاهم عنده حاجة. هو مش المسيح بيحل الموتى؟ تقول له يقول لك الاول من بيحل الموتى؟ تقول له الله. طبيعي من بيحل الموتى؟ الله. طيب من المسيح احيا الموت؟ وهكذا. فانت لازم تعرف تفهم كتابك فلا يتدبرون القرآن، وتفهم الله عز وجل اللي يقصده. لو مش عارف تعرف. لما ينفعش وانت بتناقش نصراني او بترد شبهة وفي نصراني موجود على المسلم هو يوقفك. يعني انت واحد زي بيكلمك ده ممكن يستغلك يناقشك. تعرف لو وقفت في نقطة اساسية في عقيدتك المفروض انت فاهمها كأنك ضعيف. لو في واحد واقف بيستمع وهو التاني قايله شبهات ممكن يقع بسببك. يبقى احنا هنركز على الجزء الاسلامي مهم جدا. قبل ما تكلم واحد فيه لازم تكون فاهم دينك. لازم تكون فاهم دينك كويس. يبقى اول حاجه في قانون الايمان عندهم بالحقيقه نؤمن بإله واحد. الله الاب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. لحد هنا ما فيش أي مشكلة معاه. نقطة من أول السطر. نؤمن برب واحد يسوع المسيح. خدوا بالكم يا جماعه من اللفظ الاول، قال اله وتحت قال ايه؟ رب. خدوا بالكم لفظ رب عندهم رب مين؟ معنى معلم اصلا. دول عشرات الامثله عندهم رب بمعنى معلم. وعلى فكره واله عندهم حين تاتي للبشر. خلي بس الكلمات دي عشان نكتبها على بعضها بس دي حلال. ماشي. اللي هو ايه؟ دي كلها هيتشر. اه احنا بنشرح فقط. الالفاظ دي معايا. ماشي. انت عايز القانون كله على بعض. اه ماشي. يبقى قانون الايمان بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى، نقطه من اول السطر. نؤمن برب واحد يسوع المسيح. يقصده بيسوع اللي هو سيدنا عيسى. ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، نقطة من أول السطر. هذا لو مقصود بالمسيح الذي من أجلنا نحن البشر، نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، من الروح القدس ومن مريم العذراء. ومن مريم العذراء، نقطة من أول السطر. ومن مريم العذراء، نقطة من أول السطر. تأنس. تأنس. مسين. أصبح إنسانية. تأنس وصلب عنا. في تنسنسة يعني بقى نسنس. لا في أنثى بالثاء، إنما دي تأنسة من إنس. تأنسة وصلب عنا في عهد بيلاطس البنطي. بيلاطس اللي هو المفترض كان الحاكم أياميها. بيلاطس. البنطي. بيلاطس. البنطي. تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث. من بين الأموات. في اليوم الثالث كما في الكتب. كما في الكتب. وصعد إلى السماوات. وجلس عن يمين أبيه. وأيضا يأتي في مجده، في مجده ليدين الأحياء والأموات. الأحياء والأموات. الذي ليس لملكه انقضاء. ليس لملكه انقضاء. نقطة من أول السطر. نعم نؤمن بروح القدس. الرب المحيي. المنبثق. المنبثق من الآب المنبثق. خد شرطة كده واكتب لي فوق كده بخط صغنن والابن، لان دي نقطة خلافية بينهم. هنقول الفرق ده قانون ايمان ارثوذكس الكاثوليك بيقول والابن كمان، وده سبب خلاف وانقسام المسيحيين كاثوليك وارثوذكس. اه بالظبط، هنشرحها دلوقتي. يبقى خد سطر كده واكتب الابن والابن فوق كده بخط صغنن نقطة، نسجد له ونمجده مع الاب والابن، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء. عندنا احنا روح القدس جبريل، عندهم لا. نقطة ومن أول السطر، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. نقطة من أول السطر، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. بمعمودية لمغفرة الخطايا. وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي وحياة الدهر الآتي. آمين آمين. بس الكلام ده يا جماعة بينطقوه في الكنائس، ده خلاصة الإيمان المسيحي. لا انا هشرح لك كل الكلمات. اه لو انت جيت تتكلم على المسيحي وانت مش فاهم الالفاظ، تقول له اللاهوت والناسوت والالفاظ دي، هيفهم ان انت مش فاهم. فهمه ان انت فاهم اكتر منه. نقطه في الحوار مع النصراني، النصراني لو حس ان انت اقوى منه دايما مش بيكش، بس معلوماتك اول حاجه ما تنطق الا صدق، معلومه من عنده. هتتكلم مع نصراني قاعد يتكلم، اديك مثال، بتناقش مع واحد فقلت له هل الاب يلد، قال لي لا ده ابن الله، عندهم حاجه اسمها اقنوم، فيمكن يعني ايه اقانيم دلوقتي. فقلت له اقنوم يعني شخص، قال لي لا ده اقنوم مش عارف ايه. قمت على طول جايب له من موقع عندهم، مواقع معتمده، اقنوم بمعنى كذا. كل اللي بني عليه ايمانه اتهدم. يعني تبقى اقوى منه بيبقى كلامك مسلم، وفي مسيحيين عاديين بيبص بس. لما بيلاقي النصراني ضعيف، والحمد لله رب العالمين الاسلام قوي جدا يا جماعه، تاكد وانت بتناقش ان انت هتعرض لاسلاميات ومسيحيات، بس ما ينفعش هو قاعد يجيب لك شبهات، لان الاسلام معروف شويه وانت هو دينه ضعيف وانت مش عارف اي حاجه. لازم يبقى معاك الاثنين، لازم يبقى معاك الاثنين. افض الكوبايه عشان املاها، افض الكوبايه عشان املاها، هتيجي تملاها وهي مليانه مش هينفع. لازم الاول تقول له ايمانك ده باطل، فضناها وتملاها بقى بالحق، والحق مش محتاج صعوبه. نبدا نشرح اهم الالفاظ قبل ما ندخل في المجامع. كل الكلام ده يا جماعه ده خلاصه المجامع. انا كنت هجيب لكم المجامع واقعد اشرح المجامع هتتوهكم، بس هناخد اهم كام مجمع مقدس وهنقول يعني ايه مجامع. بس خلاصه المجامع هو ده، وليه الفرق انقسمت وبقت زي ما انت شايفهم طوائف، هو ده. الاول هنشرح اهم الالفاظ. الاقنوم يعني ايه اقنوم يا جماعه؟ اقنوم بمعنى شخص او كائن منفصل. اقنوم بمعنى شخص. النصارى بيقولوا على الاب اقنوم، الابن اقنوم، او بيقولوا على الكلمه الروح القدس اقنوم. يعني ايه؟ كيان وشخصيه منفصل. يعني الاب هو الابن والروح القدس؟ لا لا لا، بيقول لك ان هي ثلاثه واحد، بس يقول لك ده غير ده غير ده. المسيحي العادي بيبقى ايمانه كانه اسلامي، يقول لك المسيح هو اللي هو الله يعني المسيح هو الاب يعني كانه هو الاب يعني وهو فاهم كده المسيح العادي في ناس منهم فاهمين كده لما انت كده يا ابني لو ده هو ده هو ده يبقى تلات اسامي لشخص كانك موحد كده لا هو ايمانه اصلا غير كده ففي نصارى مش فاهمين ايمانه كده عشان كده بقول لك العيش في لما بيعيش في بيئه اسلاميه احيانا بيبقى ايمانه اصلا ده نص اسلامي على نص مسيحي اقنوم بمعنى شخص ولفظ الاقانيم ده مقصود بيه الاب والابن والروح القدس واللفظ ده لم يستخدم نهائي الا في الموضوع ده يعني مش تلاقي حاجه معناها اقنوم في اي ثقافه تانية او اي لغه تانية اقنوم بمعنى شخص وتستخدم بس مع الاقانيم اللي في المسيحيه عندنا لفظ تاني زي لاهوت وناسوت لاهوت جاء من حق شيء الهي الناسوت جاء من شيء انسي بمعنى اصح لاهوت روح الهيه ناسوت جسد بشري فلما بيتكلموا على المسيح بيقول في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت اتحد الروح الالهي بالجسد البشري عمل حاجه اسمها الله الكلمه اللي اسمه المسيح اللي هو اتحد اللاهوت بالناسوت اللاهوت اللي هو جاي من الروح الايه من عند الروح الالهي الروح الناسوت اه شيء الهي الناسوت هو الجسد البشري ليه بيقول لاهوت وناسوت عايز يقول لك ان المسيح ده انسان واله فقال لك اللاهوت اتحد بالناسوت اللاهوت اتحد تجسد في صورة الله. متحد بالناسوت تجسد. عندنا الآب. مقصود بزي ما قلنا خالق الكل اللي هو بالنسبة لنا احنا لو جينا نقول هنقول هو الله. خالق الكل. كل شيء زي ما نشوف هنا. الآب لما بنيجي نقول. إله واحد. ضابط الكل. خلق السماوات والأرض. من صفات الإله. هو ده قصدهم بالآب. بس هو بيجعلوه هنا بقى أقنوم. شخص. كيان منفصل دي وظيفته الابن او الكلمه مقصود به هنا المسيح لما يقول الابن او الكلمه مقصود به ايه المسيح عليه السلام بيقولوا ان الكلمه تجسد في شخص اسمه المسيح الروح القدس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الروح القدس يا جماعه المقصود به هنا الروح اللي حل على مريم عندهم اللي هو احنا بنقول عليه عندنا سيدنا جبريل الالفاظ ده خلاصتها الروح القدس يا جماعه اللي هو عندنا جبريل فكانهم بالظبط قالوا في اله خالق الكل وبعدين قالوا المسيح بشري خلوه اله وروح قدس ملاك خلوه اله الروح القدس ملك، سيدنا جبريل خلوه إله. بقى عندهم دلوقتي ثلاثة، إله وملك وبشر ورسول، الثلاثة خلوهم على بعض يعملوا إله. هنشرح قانون الإيمان ده في ألفاظ تاني. الجوهر يا جماعة اللي هو المادة الخام، الإنسان مخلوق من إيه؟ طين، جوهرك طين أصلا. الجن من نور، هو ده مقصود الجوهر بتاعك إيه؟ الملائكة من نور، هو ده الجوهر، جوهر الشيء إيه؟ الانبثاق، الانبثاق ده يا جماعة زي ما تقول كده يعني إشعاع، لا مش تولد، مش مولود، منبثق. يعني هو هصدوم اللفظ منبثق، في ألفاظ كتير هم شخصية ما يعرفوش يقولوها لك، وفي إيمان هو شخصية ما يقدرش يشرحه لك. كل اللي بيعملوه مع الناس العاديين حتى القساوسة والناس تؤمن به، وبعدين لما تيجي في حاجات زي هنتكلم فيها بتتكلم إن ده غير مستوعب عقليا، يقول لك ما هو الله أكبر من عقولنا. اللي هو روح القدس برضه. اه انا بقول لك الحاجات عشان تبقى عارف وانت بتتكلم استمرارا ايه المقصود. طب الجوهر دول هو المبنى بتاع الانسان او الجوهر شيء، جوهر الجن من نور، جوهر الملائكه من نور، جوهرنا من طين وهكذا. عندهم يا جماعه اختلاف عننا، مش بس في الحاجات دي، عندهم اختلاف عننا، عندهم السماوات ثلاثه مش سبعه، الملائكة عندهم الوضع مختلف عننا، الأنبياء بيعاملوهم معاملة مختلفة تماما، كل حاجة. لذلك في الإيمان عندنا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حاجات دي مش من بلاش، لأنك المسيح العادي إيمانه مختلف عنك في كل الحاجات دي، في الإله وفي الملائكة وفي القيامة وفي الكتب، نظرة الكتب وفي نظرة الأنبياء، نظرته مختلفة تماما عننا في كل الحاجات دي، نظرته مختلفة عننا. نبدأ نشرح قانون الإيمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، يعني اللي مسيطر على كل شيء، خالق السماوات والأرض، الخالق، ما يرى وما لا يرى مفهوم. نؤمن برب واحد، رب غير إله. رب المعنى السائد عندهم معنى معلم، بمعنى معلم، يعني إله بمعنى هو الله. هو هنا رب، أنا بقول لك اللفظ بيستخدم كثيرا بمعنى معلم، ويستخدم ايضا بمعنى ينسب للإله، لكن لفظ رب عندهم لو لقيته كتير ما تتعجبش انه بيطلق. وكمان اطلق على سيدنا موسى إله، بس لما هو بيتكلم هارون عندهم ان موسى يكون لك إلها وانت تكون لفرعون نبيا. طبعا مش إلها يعني ان موسى معلما، لكن كتمثيل، يعني ان هو موسى الوحي الاساس الروح وانت نبي معاه، انت بس هتردد اللي موسى يقوله لك، فكان موسى اللي معاه الفكره الكبيره، فهو التمثيل. بس اطلق اللفظ اله على موسى ونبي على هارون. وبرب واحد، نؤمن برب واحد يسوع المسيح. يسوع اللي هو مقصود به سيدنا عيسى. هل يسوع هو عيسى؟ عشان تلاقي مسلمين بيشتموا يسوع على اساس ان هو مش عيسى. يسوع هو عيسى. مين اللي امه عزراء ومين اللي النصارى بيعبدوه؟ ده كله القران بيخاطب مين؟ مش بيخاطب الناس اللي بتقول كده على الشخص ده، يكونوا مسمينه اي اسم، فما ينفعش تشتمه تقول هو مش هو ده. لا، هو امال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجادل النصارى على ايه؟ والله عز وجل بيخاطب النصارى على مين؟ فيسوع هو عيسى. بس ناخد بالنا، هو اصلا في اليهوديه اسمه يشوع، يشوع إيه؟ العبريه والاراميه والعربية يا جماعة لغات سامية، أصلهم واحد، كلمات كتاب متقاربة ومخارج الحروف. اسمه يشوع. طيب العهد الجديد عندهم اتكتب بإيه؟ باليوناني. المسيح كان يا جماعة بيتكلم اللغة الآرامية، اللغة الآرامية دي أصلا لغة أهل العراق، لأن اليهود راحوا في السبي باختنصر سباهم، فتعلموا اللغة الآرامية. فالمسيح كان بيتكلم لغة آرامية أصلا غير العبري، عبري وآرامي. لما العهد الجديد ده كتب النسخ، كتب اليوناني، كتب بايه؟ يعني مش كتب بلغته الاصليه كمان، اصل كتابته ايه؟ يوناني. ومن اليوناني كتب بالارمنيه وكتب الاراميه وكتب باليونانيه. لا مش بنقول نزل، بنقول المسيح كان بيتكلم اللغه الاراميه واللغه العبريه. يعني علموا الحواريين اول ما كتبوا الحاجات دي اصلها مكتوبة ايه؟ كتبوها باليوناني. اليوناني لغة سامية. لا اليوناني ما فيهاش شين، ما فيش شين، يستعار عن الشين بايه؟ بالسين، يسوع، بيت يسوع. طب ليه القرآن ما قالش على يسوع؟ ما الناس بتقول على يسوع. دي يا جماعة من حكم القرآن واعجازاته. القرآن في تعريف أسماء الأنبياء لما تلاقوا اختلاف بيقول عليه يسوع لا، القرآن بيقول عليه عيسى. اليونانية بيقول عليه يسوع، بس يسوع يعني من الآخر يسوع. يسوع أنا عشتهم أصلا، عشت وسطهم. يسوع بيقول عليه يسوع وماشي، ما هو ما بيكمل لك العين يعني. أنا قعدت أربع سنين جوا ما عندوش شين، فبيقول بالسين ما عندوش الشين. أنا ما عندهمش لا ده الشين. بالظبط. فهو أنا قال طب ليه القرآن قال عليه عيسى؟ طب القرآن قال على أنبياء آخرين بأساميهم، مش معنى جعل ده وما قالش اسمه. القرآن يا جماعة هو بيعرب الأسماء. تعريب الأسماء يا جماعة ده مش معناه ان هو مش عربي، هو القرآن عربي لكن الأسماء ما تقدرش تديها لغة. أنا اسمع عادل، لما تروح لغة تانية هتكتبه ايه يعني؟ عادل. عادل بس ما عندهمش العين زي اللغة الإنجليزية، هتقول ايه؟ عادل، بس مش هتاخد المعنى إلا في حالة واحدة. القرآن يأتي دايما بالاسم إلا إذا معنى الاسم لو اتاخد بشكله بعد ما تجيب له جذر لغوي وتحطه هيدي معنى سيء. فحفاظا على المعنى القرآن يحيد عنه الى معنى الاسم. ان يسوع له معنى، له معنى طبعا في اللغه العربيه. ساعه يسوع، ويسوع يا جماعه فعل مضارع زي يزيد. ما يزيد ده اسم بس فعل مضارع. يسوع نفس القصه. طب ساعه يعني ايه؟ ساعة يعني ضاع أو هلك. هل يليق نقول على المسيح الضائع أو الهلك؟ فالقرآن حاد عن الاسم وجاب معنى الاسم اللي هو عيسى. لذلك تجد القرآن ما أخدش اللفظ يسوع وقال إيه؟ وقال عيسى، واستجز هذا في أشياء تانية في القرآن، استعاض عن الاسم بالمعنى. في أسماء القرآن استعاض عن الاسم بالمعنى، وفي أسماء القرآن نقلها كما هي، وفي اسماء القران غير نطقها سنه. لان لو رجعت الاصل الكلمه هتلاقي القران هو الصح، ان اللغه الاصليه كان ينطق زي ما القران قالها، وبعدين اللغه الثانيه اللي انتقلت بشكل وهكذا. في استخدام الاسماء الاعلام الاعجميه القران كان له اسلوب في تعريفه، لاما ياتي بالاسم بعد ادخال قواعد اللغه العربيه عليه، لاما لو الاسم هيعطي معنى سيء يحيد عنه الى المعنى. امثله اديتك مثال يسوع، عيسى يسوع، والقرآن هنا ما قالكش يسوع. زي مثلا في سبحان الله قضاء الحاجة سبحان الله الغائط. لا ده دي كناية، لكن القرآن هنا أتى بالمعنى. أتى بالمعنى. هيأتينا أسماء وإحنا ماشيين. طب هو أساسا كان اللغة سيدنا عيسى اللي هي بيتكلم باللغة العربية. العبرية والآرامية، المسيح كان بيتكلم اثنين. يعني يسوع يعني أصلا أو يشوع يعني الله يخلص. العبرية ويسوع، ما يسوع الله يخلص. الله يخلص. وعلى فكره معظم يشوع اللي في انبياء في العهد القديم اسمه يشوع، اللي هو عندنا بنقول عليه غلام وقال موسى لفتاه، اسمه يشوع بن نون. يشوع بن نون. وهكذا تلاقوا اسماء، كل معظم الاسماء في العهد القديم الله يخلص، الله يرحم، حاجات كده، كل اساميهم بهذه الكيفيه. يعني على كده بقى يبقى سيدنا عيسى يعني اسم يسوع ولا عيسى؟ لا هو كما جاء في القرآن احنا بنقول على عيسى. بتكلم نصراني. القرآن خاطب دلوقتي بقالك نصراني، ما يعرفش حاجه اسمها. لا خد بالك ان اهل الكتاب الموجودين اياميها خطبوا بهذا ووافقوا على هذا ومضوا معاهدات على هذا. على عيسى. ولكن الان يقول لك ما فيش حاجه اسمها عيسى. لا لا لا لا في منهم بيسموا عيسى. بيسموا عيسى. بيسموا عيسى. بيسموا عيسى عادي. انت قلت له بيقول لك قول له عيسى وانت كلام نصراني، فاهم ان انت بتتكلم على المسيح، قول له المسيح على طول. المشكلة قول له يسوع، المشكلة يعني انت دلوقتي بتتكلم في مبدأ يعني. انا بقولك ليه القرآن حاد عن اللفظ. نعم. ودي من اعجازات القرآن. لكن وانت بتكلمه كلمه زي ما تكلمه نوصل للمعنى. زي بتقول نصراني ولا مسيحي. نعم. بيتدلقوا من لفظ نصراني. نصراني تنسب الى النصارى، هو شايفها شتيم، خلاص يا عم مسيحي. هو مش هو انت يعني خلاص. لا هو نصارى. في العقيدة الإسلامية لأنهم هم ليسوا أتباع المسيح الحق. هما ما بياخدوش كده، هما عندهم مرض نفسي في الحته. وعارف النصراني شيء. هنتكلم في الحته دي وهقول لك ليه بيتضايقوا مني. نكمل قانون الايمان. ماشي. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. طبعا هتتسائل اشمعنى ابن الله الوحيد؟ عشان ما تجيش تقول له ما عندوش عيال تاني، ما دام بيخلف جاب واحد يجيب التاني. المولود من الاب، شوفين اللفظ يا جماعه. يبقى لما يجي المسيحي يقول لك ايه اصل لا احنا ما بنقولش كده، ده احنا بنقول هو ابن مجازي. لا ده انا بقول لك مولود، مولود. عايز اقول لك لا ده زي الشمس لكنه شمس. لا لا لا ما هنشوف دلوقتي، هقول لك الامثله دي بيقولوها ليه. المولود من الاب قبل كل الدهور، يبقى بالنسبه له بيقول مولود. لذلك الله لما يقول لك لم يلد ولم يولد، لا هو الاله لا هو واحد بيولد ولا هو المولود. يا جماعه مشكله الولاده والبنوه تعبر عن نقص. انت ليه نفسك في عيال؟ عشان يبقى عندك حد يورثك، عشان تحس لو واحد ما بيخلفش يبقى عنده عجوه. الخ الخ الخ، دي كلها مشاعر نقص. محتاج حد يشيلني بعد ما الله عز وجل مش محتاج كل المشاعر دي. وكمان لو الله عز وجل عايز بقى اللي يخليك تجيب عيل واحد مثلا، طب ليه ما تبناش الدنيا كلها مثلا؟ يعني حاجه سبحان. وكمان الله عز وجل دي حاجات عقليه وانت بتناقش. الله عز وجل لو عايز يجيب ابن، انت عايز ابنك احسن منك ولا زيك؟ طيب هو ليه يجيب حته عيل 2 متر في 60 سنتي؟ ما يجيب حد عيل حلو كده طويل. وفي بقى برضه منهم مثلا وحاول اتكلم معاهم عشان خاطر مثلا تبين دول يوصلوا لدوجر عشان خاطر كفر خطيه البشر. هنتكلم عن خطيه ادم. دي صلب النصرانيه، صلب اعتقاد الخطيه، خطيه ادم على اساسها يجي صلب الفداء. فدي من الحاجات العقليه يا جماعه. طب والله عز وجل ناقشهم بذلك، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لو اراد الله ان يتخذ ولدا استخف يا جماعه، خد يا جماعه جامده جدا. لو اراد خلاص انا جدلا على سبيل الجدال عايز هيجيب عيل. طيب بقى هجيب عيل، يجيب عيل بقى حلو. لا اصطفى مما يخلق ما يشاء. تخيل الكون ده كله تخيل الاله. طبعا الله عز وجل لا يتخيل، بس هيبقى اكيد حاجه مهوله، مش هيبقى 2 متر مثلا. ربنا هيبقى يعني تخيل خلق السماوات والارض المليار دي، يبقى ابنه هيكون ايه؟ حاجة مهولة. لاصطفى مما يخلق ما يشاء. زيك الله عز وجل، شوف الرد العقلي. لو حتى هيقبلوا عيل مش هيقبلوا عيل بالحجم ده. لو أراد الله، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الحجج العقلية دي يا جماعة مهمة جدا، بس حاول دايما تستخدم الحجج العقلية من آيات وتوصلها بلفظك. الحجج القرآنية قوية جدا، يعني الحجج العقلية دي من آية. حجة آدم ما إيش معنى آدم؟ من القرآن. الله عز وجل يعني أقصر طريق هو القرآن. بس افهم إن الله عز وجل بيخاطب بإيه، وخلي الفكرة بأسلوب يصل للمستمع. هتلاقي الفكرة القرآن قوي جدا وأفكار مركزة. خلاص طب عايزه يبقى عيل، طب ما يجيب عيل بقى حاجة. طب أنت بتخلي ربنا إزاي؟ هيبقى هيطول لك طبعا العظمة كلها ويقعد يوصف. طب إيه لو هيجيب عيل ما يجيب عيل زيه يعني؟ أنت عايز ابنك أوحش منك؟ عايز ابنك احسن منك. طب ليه ما جابش ليه ابن احسن منه او زي ليه يجيب ابن بيعمل حماخ وبياكل وبيشرب وبيتضرب؟ ليه يجيب حاجه؟ المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور. يعني ايه؟ يعني هو كده اتولد، يعني له بدايه. اه طبعا بدل مولود يبقى له بدايه يا جماعه. الله عز وجل له بدايه. يجي النصارى يقولوا لك لا لا الاله ما ملوش بدايه. ما انت بتقول مولود، في والد في مولود، يبقى الوالد كان قبل المولود، يبقى المولود له بدايه. تعالى بيقول كده قبل كل الدهور نور من نور. نور من نور يقول لك ايه؟ زي شعله النار، زي ما انت كنت شعله النار. لو ولعت منها شعله نار ايه اللي حصل؟ الاثنين ولا اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق. نيجي بقى للحته دي. حد فاهم، حد في الدنيا يعرف يفسر يعني ايه مولود غير مخلوق؟ واحد اتولد يبقى اتخلق ولا لا؟ عايز اقول لك اتولد بس ده مش مخلوق. ازاي؟ مفهومه النقطه دي؟ غير مفهومه عقليه، ولا يستطيع انسان عاقل يفسرها عقليا. الولد ده مولود بس مش مخلوق. انا ممكن اقول مخلوق مش مولود، يعني واحد ربنا خلقه بس مش بالولاده. لا انما اتولد بس لسه ما اتخلقش. الكتاب ده موجود بس ما جاش، مش هنا، مش من فوق. يعني حاجه جنون. بس هو عايز دي الله الله عايز يخرج من حته المخلوق، ان انت تقول عليه مخلوق. الله اكبر. رغم ان عندهم مصر اخر مصر اسمه ان المسيح هما بيقول ذكر كل خليقة. ذكر كل خليقة يعني ايه؟ اول كل حد اتخلق يبقى هو ايه؟ اول حد يبقى مخلوق. لكن هما حطوا قانون ايمان حتى وان خلفوا. ان شاء الله نكمل بعد الصلاة باذن الله.